يقول لي يا صاح صدقة فطر لأناس غير فقراء أي مكتفين بإيرادهم؟ الجواب: إذا كان لا يجد من هم أحق به منهم جاز، وإلا فلا. ويتناقل العامة بأنهم كانوا يعطون راكب الجمل الأورق على زمن الصحابي، هل يجوز ذلك الآن؟ الجواب هو ما سبق، وإن كنا ما سمعنا بهذا الكلام أن الصحابي كان يعطون راكب الجمل الأورق. للسائل حق ولو جعل فرس، هذا كان حديث ضعيف. شو هذا سؤال ولا تقرير؟ سؤال الأبوات بصول عليه السلام عم ينقل الوهد الغاوي انه هذا سؤال كله؟ ايوه.